بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن الفرق بينهما ينشأ من أهل الشرك موضوعا للفصل العملي وعدم أهله كذلك في موضوع الحجية المدعوم للعوارة، وهذا الفرق مضافا إلى أنه لا يأتي بالمقصود بل ومعقول في نفسه، لأن الحجية حكم ظاهري فإن لم يكن الشك محدودا في موضوع العامل لجهلها لزم إطلاقها لحالة العلم وجعل الأمارة حجة على العالم. هذا الفرق الثاني من ناحية الموضوع. كذلك من المرحوم الشيخ النائم فالشيخ النائم في هذا الفرق يقول في الأمارة موضوع الحجية مقيد بالشك وعدم العلم. طبعا المقصود من الموضوع هنا الموضوع المنطقي، المنطق معرفة موضوع محمول، فهنا مقصود الشيخ النائي من الموضوع للحجية. فمثلا خبر الثقة موضوع للحجية، أو البينة موضوع للحجية، أو الظاهر موضوع للحجية. هذا الموضوع للحجية الأمارات مقيد في الأصول، مقيد لكن في الأمارات غير ذلك. هذا هو الأمر في الأصول. نذكر عدة أمثلة حتى نشوف الموضوع كيف يكون مبين. مثل إصالة الأمر إباحة، في الحديث موجود كل شيء لك حلال، فهنا كل شيء موضوع والحلال حكم شرعي محمول. هذا الموضوع مقيد بالشرع، كل شيء مشكوك حكمه الواقع. تعبير آخر، كل شيء مشكوك الحكم حلال. أو في مثل البراءة، صلاة البراءة، ربع ما لا يعلمون، الحكم غير معلوم مرفوع، البراءة محمول والحكم بيجن معلوم مضروب. طبعا هذا الحكم غير معلوم مضروب، فصار الموضوع مقيدا بعدم العلم. او طلب الاحتياط في اطراف المعلوم بالاجمال، في مثل دوران الوجود بين القصد والتمام، وهنا وجود القصد غير المعلوم شو يجب الاحتياط، وهكذا وجود التمام غير المعلوم يجب الاحتياط. والاستصحاب نفس الشيء، الحكم الشرعي في الاستصحاب شنو؟ ان الحكم بالبقاء، الشارع يحكم بالبقاء ماذا؟ متيقن الحدود ومشكوك البقاء. الحادث المتيقن اللي شك في بقائه الشارع يحكم ببقائه. الموضوع وهو متيقن الحدود مقيد بالجنون الشك بالبقاء، فدائما الشك وعدم العلم قيد في موضوع الحصول العملي. اما على خلاف ذلك الامارة في مثل شبه السبعة حجة، هذه الحجية محمول وصورة تفهم هذا الموضوع غير مقيد بالشك وعدم العلم. فهذا هو الفرق الثاني لنظر الشيخ النائي بين الأمارة والأصول. موضوع الاصول دائما مقيد بالشك عن العلم، اما موضوع الحجيه في العماره غير مقيد بالشك عن العلم. اما تعظيم الكيل الشهيد في هذا الفرق الثاني تعظيم يكون جامع، قال ان الفرق بينهما ينشا من اهل الشك الموضوع، ما قال أن الشك قيد للموضوع إلى أصل العمل، قال نفس الشك موضوع إلى أصل العمل. فهذا المقصود السيد الشديد من الموضوعين، يعني الشك إلى جهل في الحكم الظاهر إلى جهل، سواء كان جهل بنحو الحيثية التقييدية مثل ما يظهر من كلام الشيخ النحوي أن موضوع الأصول العملية مقيد بالشك، إذا كان الشك وعدم العلم قيد من موضوعه، بمعنى أن الحكم الظاهري في الأصول متعلق بهذا الموضوع، لكن الموضوع مقيد بالشك وعدم العلم، فجهد عدم العلم والشك في الحكم الظاهر في الأصول بنحو الحيثية التقييدية. واحنا من دخل نحو مو بنحو الحيثية التقييدية، بنحو الحيثية التقييدية، كل شيء لك حلاقة الحيثية للشيء، لكن الحيثية تعلقت بهذا الشيء بسبب أن هذا شيء جنون حكمه الواحد مشكوك غير معلوم، فصار الشك وعدم العلم من الحيثيات التعليمية للحكم به الأصول. وهكذا بقية الأصول فتعبير السيد الشيخ لما قال ذي الشك الأول يعني الشك إلى جهل في الحكم الواحد اللي هو مقاس الأصول العملية، سواء كان ذلك بنحو الحيثية التقليدية أو بنحو الحيثية التعليمية. أما الشك وعدم العلم ليس له أي تأثير في حجية الأمر، هذا هو الفرق. فعلى كل حال أنتم إذا أردتم تأخذوا التعبير الأول أن الشك وعدم العلم قيد من الموضوع في الوصول، أما الشك وعدم العلم ليس بين كان في العمارة. هاي كما قلنا خبر يقع الجهل، فهنا هذا الموضوع وهو خبر التفكر غير مقيد بالشك وعدم العلم، الحجية الثابتة لخبر التفكر وحنا حتى نبين حجة، قلنا الظاهر حجة من الأمر، فكنا نتناقش مع السيد الكريم مبارك صاحب وسيلة المتفقهين، هو جاب مسألة فقهية، فأول شيء يتحدث هل هناك دليل من الأمارات على هذه المسألة؟ إذا لم تكن لم يكن هناك دليل اجتهادي كاذبا آخر فيفتش عن حكم المسألة من ناحية الأصل، فأكدوا إصالة الإطلاق وإصالة العلوم في عنوان الأصول. أنا اعتبرت الأصول اللغوية من الأمارات إلى جانب التأكيد، لأن الإطلاق في مقام الإخبار والعموم في مقام الإخبار، يعني هذه الظروف ظروف الإطلاق ظروف العموم، هذا كاشف عن المراد الجدي للمتكلم، فإصالة الإطلاق وإصالة العموم من الأمارات ليش تكتب الأصول هذه تحت عنوان الأصول؟ إذا لم يكن هناك دليل من الأمارات تيجي بالأصول بلا الأصول إصالة الإطلاق وإصالة العموم، لا إصالة الإطلاق وإصالة العموم دائما في الأمارات، فالأصول صارت منحصرة في الأصول العملية، من التجارب الى الاصول العمليه الا بعد عدم وجدان المجتهد دليلا اجتهاديا على مساله واصاله الاطلاق واصاله العموم داخل دليل الاجتهاد على كل حال. اين هو حتى هو اصاله الاطلاق والعموم من الاطلاقات الظاهر حجه الظاهر من الامارات المهم فهذا الموضوع غير مقيد او بتعبير الزيد الشديد الشك وعدم العلم غير معقول موضوعا يعني ليس له كثير بالحجيه اما هذا الشك وعدم العلم قفل موضوعا وقفل موضوعا يعني له كثير في الحكم اللي في مبادئ الاصول العمل. السيد الشريط يعتبر على هذا الفرق باعتراضين. الاعتراف الاول هذا كلام الاعتراض الاول على الفرق الاول. هذا التفريق لا يبين المقصود. لا يبين المقصود. شنو المقصود؟ سر حجية الأمارة مثبتات الأمارة وعدم حجية مثبتات الأمارة هذا التفريق ما يبين هذا السبب هذا الإشكال الأول والإشكال الثاني هذا الكلام أصلا غير معقول أن الشك وعدم العلم لان ايضا في موضوع الاماره بتعبير الشيخ النعمي او ما اخذ الشك وعدم العلم موضوع للاماره ليس له شكل لا بنحو الحجيه التقليديه ولا بنحو الحجيه التعليميه ما كذب هذا الكلام غير معقول هذا غير معقول في مقام الثبوت في مقام الثبوت يعني في مقام الاحاره الحاكم والجاحد الحجيه للاماره الشارع ما جعل خبر التأتي حجتان في مقام لحاض هذا الحاكم بالحجية للأمارة مثل خبر الاستقرار هذا غير معقول ليش؟ يعني الإهمال في مقام الثبوت غير معقول إهمال يعني الحاكم بالحجية لا أن الشك وعدم العلم إلى تأثير في حجيته من سبب الثقة أو طمع هذا معنى الإهمال في مقام في مقام الحاضر حاكم لهذا الحكم ويحكم في مقام اليوم الحجي بخبره لماذا الإهمال غير معقول؟ لأن يستلزم أن يكون الحاكم مترددا في حكمه متحيرا في حكمه وإذا متردد ومتحيز لحكم الشيخ حكم بن حجيب مستحيل الإهمال في مقام الإثبات الإهمال في مقام الإثبات هي أشياء أصعب في مسألة فلسفة الإطلاق يجي هذا الكلام أو تقدم في الجزء الأول مسألة المتقى والمكيف فما دام الإهمال في مقام الثبوت لا معقول في الآن لا بد ان يكون هذه ان تكون هذه الحجية من خبر الثقة موضوع سواء كان جاهلا بالحب الواضح او عاقلا خبر الثقة حجية بالنسبة للعالم بالحب الواقعي وبالنسبة له للجاهل بالحب الواقعي والاطلاق كذلك غير معقول ليس غير معقول بالنسبة للعالم بالحكم الواقع فما دام يعلمون الحكم الواقع فهذه الأمارة إذا كانت حجة لهذا العالم فإما يعلم هذه الأمارة مخالفة لهذا الحكم الواقع المعلوم لديه أو يعلم مطابقة للواقع يجي أكثر من احتمال إما العلم بمخالفة الأمارة للحكم الواقع وإما أن يعلم بمطابقة الأمارة للحكم الواقع فإذا علم بمخالفة الأمارة للحكم الواقعي والأمارة حجة بالنسبة لهذا العالم معناه سلب الحجية من الفرق والعلم ما عنده علم بالحكم الواقعي لا تعمل بعلمك اعمل بهذه الأمارة لأن الأمارة حجة هذا هل سلب الحجية عن الفرق سلب الحجية عن الفرق واما اذا علم ان هذه الاماره مطابقه للحكم الواقعي وهو يعمل بهذه الاماره يعمل بالاماره او في الواقع عمل بعلمه عمل بعلمه فجعل الحجيه للاماره بالنسبه لهذا العالم دليل لا واقع فلذلك حجيه الاماره بالنسبه للعالم غير معقول ما دام غير معقول فلا بد ان يكون حجية الامارة ليست مطلقة بالنسبة للعالم والجاهل بالحكم الواقعي فقط حجية الامارة بالنسبة للجاهل وهذا معنى جنون تقييد حجية الامارة بالشك والجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي او من الادياء التعليم مش مشكلة المهم لك الشك وعدم العلم بالحكم الواقع له دخل في جعل حجية للأمر سواء كان هذا الدخل بنحو الحجية التقليدية أو بنحو الحجية التعميمية لذلك السيد الشهيد يقول أن هذا الفرق الشك وعدم العلم قيد للمنظور في الأصول العملية وليس بقيدين في حجية الأمانة هذا التفريق ليس له أساس لأن في مقام الثبوت حتما الشك وعدم العلم إلى الدخل في حجية الأمانة سواء بنحو الحجية التقليدية أو بنحو الحجية لأن لا يمكن أن تكون حجية الأمانة مطلقة وحرصنا الإهمال لأن قلنا الإهمال في مقام الثبوت غير معقول فإذا لم تكن الحجية بنحو الإهمال للأمارة فلا بد أن تكون الحجية بنحو الإطلاق إذا لم تكن مقيدة الآن بالجاه وعدم العلم فطبعا جنون إما بنحو الإهمال وإما بنحو الإطلاق الإهمال في مقام الثبوت غير معقول فلا بد من الإطلاق والإطلاق كذلك غير معقولين لأن حجية الأمارة العامة مستحيل إما يستلزم سلب الحجية عن الفرق وإما يستلزم ماذا اللغوية فالحجية حجية الأمارة للعالم غير معقولة فانحصرت حجية الأمارة للجاهل هذا الانحصار بهذا البرهان العقلي سبب التفسير إما الحجية للأمارة بنحو الإيمان بنحو الإطلاق بنحو التأييد تأييد الحجية بالجهل أكتب فلذلك بهذا البرهان نحن نكتشف أن هذا التفريق بين الحكم الظاهري في الأصول والحكم الظاهري في الأمارة غير معقول هذا أفرد على هذا الفرق لكن السيد الروحاني رحمه الله عليه وزاد منظور نغمة أخرى قال هذا الفرق لا بد أن يبين ببيان آخر جهل الشك وعدم العلم في حجية الأمارة بنحو الضربية أما ذاته في الحكم الظاهر للأصول بنحو الثاني يعني الأمارة مثل خبر الثقة حجة هذه الحجية لخبر الثقة في ظرف الجهل بالحكم الواقع في ظرف الجهل فعلاقة الحجية والجهل علاقة الطلب والمطلوب الحجية المطلوب والجهل والشك بالحكم الواقعي أما علاقة الحكم الظاهري في الأصول العملية والجهل والشك علاقة مؤيد والبعيد، لأن الشك وعدم العلم قيد لموضوع الحكم في الأصول العملية. الموضوع كما قلنا الموضوع شنو؟ موضوع العمل في مثل خصالة الحيية، كل شيء مشكوك الحرمة مباح، فالتطور مشكوك الحرمة مباح، فهنا الشك صار قيدا. هذا هو صحيح الشك في كلا الحكمين، سواء كان الحكم الظاهري في مفاد الاصول او الحكم الظاهري هو الحجيه للاعراض. لكن دخل الشك في الحكم الظاهري في الاصول بنحو الدينيه، اما دخل الشك في الحكم الظاهري في الاماره وهو الحجيه للاماره بنحو الظاهري، هكذا قال السيد الرحمن. سيد الشيء يقول احنا نتصور دخل بنحو الظاهري احنا منه. لأن نحن نسأل إما إلى داخل وإما لا ما كذبه الشك في حجيب الأمام، ما في أكثر من احتماله، إما إلى داخل وإما ما إلى داخل نهائيا. إذا ما إلى داخل نهائيا معناه أن الحجية لا بد أن تكون ثابتة للأمامة بالعقل المطلق للعالم والجاهل، وبرهنا قبل قليل أن هذا الإطلاق مستحيل، لأن جعل الحجية للأمارة بالنسبة للعالم إما يستلزم ماذا؟ سلب الحجية عن الأرض، وإما يستلزم له. فعدم الدرس لبينا، فأما الدرس ما في فرق بين كون الدرس بنحو الحجية التأليلية والحجية التقليدية. المهم الحجية مربوط بالجعل، ربط المقيد بالفتح او ربط المعلول بالعلم، شنو الفرق؟ في الاصول العملية نفس الشيء، الحكم في مقاس الاصول العملية مربوط بالشرك وعدم العلم، سواء كانت نحو العلم بنحو الحيثية التقليدية او بنحو الحيثية التعليمية. فإذا كان هالشيء شنو الفرق بين الاصل وبين الامارة من ناحية الموضوع؟ الشك وعدم العلم له داخل في الحكم في مفاتيح الاصول العمليه، وله داخل في الحجيه التي تقول هي حكم ظاهري للامارات. على كل حال السيد الشهيد يقول احنا ما نفهم نوعين من الداخل، داخل بنحو الظرفيه وداخل بنحو القيديه، ما نفهم. فلذلك هذا الكلام من سيد الروحاني كذلك ليس له أساس، ولذلك السيد الخوئي شاهد هذا الفرق في مقام الثبوت من ناحية الأمور، وأخذ فرقا ثالثا في مقام الإحرام، والفرق الثالث للسيد الخوئي رحمه الله عليه. هاي الرد اللي أنا موجود على الفرق الثاني والفرق حقيقة المسلم هو بعد انه عدم اخذ الشك موضوعا لحجية الامارة، هذا غير معقول في مقام الدخول. هو اللي بيّن ان مهمل الحجية بالنسبة للشك وعدم العلم، واما مطلق فالإهمال في مقام الدخول مستحيل، والإطلاق كذلك مستحيل، فيبقى التكليف الحجية مقيدة متأثرة من الشك وعدم العلم في الأمارة. فلذلك السيد الشهيد نفس الكلام ذكره هنا للرد على الفرق الثاني من الشيخ النحوي. أما نأتي إلى الفرق الثالث من السيد الكوفي رحمه الله عليه، أولا نقرأ الفرق الثاني من الفرق بينهم بين الأمارة والأصول، ينشأ من أخذ الشك موضوعا، ما قال أخذ الشك قيدا لموضوع الأصل، مباشرة أخذ الشرك موضوعا، أخذ الشرك موضوعا يعني مؤثرا في الحكم في الأصل العملي، وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجية. هاي في موضوع الحجية هاي يبين تعبير الشيخ الماهي اللي قال الشك أخذ قيدا في موضوع الأصل أما ما أخذ قيدا في موضوع الأمر، وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجية المجهولة للأمر. وهذا الفرق الإشكال الأول، مضافا إلى أنه لا يأتي بالمقصود، المقصود هو التفريق بين الأمارة، الأمارة المثبتة، الأمارة المثبتة يعني الأمارة بالنسبة للوازمها العادية والعرفية تكون حجة، ومن ثم الآثار الشرعية المترتبة على هذه اللوازم العادية والعقلية تثبت، هذه الأمارة المثبتة حجة. أما الأصل المثبت ليس الواجب، هاي التفريق المنكر لا يضر هذا الفرق، لا يضر المقصود. هذا الفرق إضافة إلى هذا جنو، هاي الإشكال الثاني لا يوم معقول من في نفسه. لماذا؟ لأن الحجية حكم الله جريء، فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعل الحجية لزم إطلاقها. عدم الآخر ينحصر بالإطلاق، لا ما ينحصر في حالة الإطلاق. الإثمان كذلك إذا كانت الحجية بالنسبة للشك وعدم العلم، وهما كذلك الشك وعدم العلم ما أخذت الحجية، لكن الإهمال في الآية فيه مستحيل، لأن يتكلم لما في مقام الثبوت في مقام الإقاض الحاكم بالحجية، لما يتكلم مستحيل، لأن يستلزم أن يكون الحاكم في حكمه متردد ومتحير، فالإهمال باطل فلا بد أن يكون جنون، عدم الآخر يؤدي إلى إطلاق الحجية، لزم إطلاق الحجية لحالة العلم وجعل الأمارة حجة على العالم، هاي جعل الأمارة حجة على العالم غير معقول. ليش غير معقول؟ قلنا هذا العالم بالحكم الواقعي إما يعلم أن الأمارة مخالف للحكم الواقعي ومن ثم يترك العلم ويأخذ الأمارة، هذا سلب الحجية للعلم، وإما يعلم أن الأمارة جنون مطابقة، فهذا يستلزم لغوية الحجية للأمارة بالنسبة لهذا العالم. فإذا كانت الحجية بالنسبة للعالم غير معقول، فحتما الأمارة حجة فقط للجهل بالحكم الواقعي، فهذا معنى دخل الجهل وعدم العلم في حجية الأمارة سواء كان بنحو الحيثية التقليدية أو التاريخية. ومن هنا في قيل هذا يسير إلى كلام سيد الروحان، ومن هنا قيل كأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة مغرضان وضرفان، أما دخل الشك وعدم العلم في الحكم الظاهر في الأصول العملية لا تستفيد، سجل من هاي المورد تفيد هذا كان برضه وغير معروف. لا موضوع عام، موضوع يعني اخلقيت في الاصول قيد وفي الاعمار جنون بعض الكفر، هاي تمثيل عبارات مشان التهرب من الاشكال. غير اننا هذا القول القيل، غير اننا لا نتعقل بحسب عالم الجهل ومقام الثبوت نحوين من الاخر، احنا ما نعقل نحوين من الاخر، ناتي الى مقام الاثبات لسان الدليل. فيأتي الفرق الثالث من سيد المحبوب رحمه الله عليه السلام، كل يقول الفرق بين الأمارة والأصل من ناحية لسانه في ألسنة أدلية حجية الأمارة ما أخذ الشك وعدم العلم، هلا من بعد المسائل راجعوا إلى أدلة حجية خلل الثقة إن جاءكم فاسق بنذر فتبين، فهنا فتبين حكمه بمجيء الفاسق بالخبر، مفهوم إن لم يكن إن لم يأتكم من فاسق بالنبأ بل العالم إذا جاء بالنبأ فلا تبين، فهنا عدم التبين كناية عن الحجيات الحجية الثابتة لخبر العدل. هل في خبر العدل أخذ الشك وعدم الذنب؟ وهكذا بقية الأدلة ما أخذ الشك وعدم العلم أيضا بموضوع الحجية في خبر الذنب. هذا اشكال سيد الشهيد ما علينا بير ان لا نبين كلام سيد الخوف. اما في رسول الله دائما الشك في الانسان الا معقول لما قال السيد الصديقه السيد الخوي يقول الشك ماخوذ في الحجيه في مقام الثبوت وكذلك الشك ماخوذ في الاحكام في مباشر الاصول العمليه من الاباحه ومن البراءة ومن الحكم في البقاء ومن الوجوب ولزوم الاختيار. كل هذه الاحكام مفقودة في موضوع جنون الشرع رضع ما لا يعلمون الحكم غير المعلوم وضع كل شيء لك حلال كل شيء مشكوك كل حرمة لك حرام وضع لا تنقض اليقين بالشك يعني يبتني الحدوث ومشكوك بقاء ابدا هذا الحكم بالبقاء حكم بالاستصحاب موضوع جنون متيقن الحدوث لا مشكوك بقاء فالشك في البقاء معقود في موضوع الاستصحاب فالفرق فقط في لسان الدليل مو بما أدلة الأصول كلها تأخذ على عدم العلم والشك موضوعان أيضا بموضوع الحكم في الأصول العملية ولكن دليل الحجية في العمارة ما يأخذ هذا الشك والجهل موضوعا. هذا كلام سيد وعلى أساس هذا الكلام السيد الخوي يقول من هنا نكتشف ان الأمارة تتقدم على الاصول عند الجار. ليش؟ لان الاصول لما اخذ الشك وعدم العلم بعيدا للحكم الظاهر في مبادئ الاصول العمليه المقصود من عدم العلم المقصود من العلم اللي اخذ عدمه قيدا في موضوع الاصول هذا العلم ليس علما مجتمعيا حتى نحن نقول اذا قامت الاماره فهذا الموضوع باق الموضوع شنو عدم العلم لان الاماره كذلك عدم العلم الاماره عدم العلم اي علم عدم علم مجتمعي فإذا كان المقصود من العلم اللي أخذ عدمه قيدا في موضوع الأصول العملية هو العلم الوجداني هذا القيد وهو عدم العلم الوجداني باق حتى مع قيام الأمارة أليس المقصود من العلم هو العلم الوجداني بل المقصود من العلم هو العلم التعارضي العلم اللي بنظر الشارع علم هذا النحو من العلم عدم وجود مأخوذ بموضوع أصول فإذا قامت الأمارة فهذا العدم ينتج بمجتمع ففي الحقيقة الأمارة تكون واحدة على الأصول العملية ولكن مدرسة النحو يسمى حكومة وهذا الاصطلاح لا يسمى بالحكومة لأن إذا كان عدم العلم المقصود من العلم هو العلم التعبدي فالأمارة علم تعبدي فعلم هذا العلم التعبدي انتبه وجدانا بقيام العلم التعبدي وهو الأمارة لكن ما حكم هلا مش مهم التسمية الوجود أو حكم مش مهم المهم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول من هذا التشريك نعرف سر تقدم الامارات على اصول العمليه حتى تقدم على الاصول هذا المثال المعروف مثلا كذا قامت أمارة على وجود صلاة الظهر في زمن الليل، وأما الأصل وجود صلاة الجمعة في زمن الليل عارض هذه الأمارة على الاستصحاب. مع أن الاستصحاب من أول الشيء هو من الأمارات، لماذا؟ لأن هاي الحالة السابقة الوجود الجمعة في عصر الغيبة كاشفة عن بقاء الوجود في زمن الغيبة. هذا كيف؟ هذا كيف تمنى الشارع فصار الاستصحاب من الأمارات. مع ذلك هاي الأمارة كان على وجود صلاة الظهر مستدعى للاستصحاب. ليه؟ لأن في مكان هذه الأمارة وهو الاستصحاب أغلب الشك وعدم العلم. أي علم؟ علم تعبدي، عدم العلم تعبدي بقيام الأمارة على وجود صلاة الظهر قام علم تعبدي على خلاف المستصحاب. تجنون هذا علم التعبدي عدمه ارتكب حصل العلم التعبدي بقيام الأمارة على وجود صلاة الظهر فانتبهه الاستصحاب. ولو ان الاماره من الاستصحاب من الاماره عندنا والسيد، لكن هذه الاماره اخذ في ميزان دليل بعدم العلم. ولذلك الاماره الاخرى تتكلم على الاستصحاب ولو ان الاستصحاب من الاماره. لا يعني هاي لما يكون عادة في لسان دليل الأمارة ما أقول عدم العلم. أما أحيانا إذا أخذت هاي الأمارات لما أخذ الشك وعدم العلم في مجموعها هذه الأمارات تتقدم على بعض الأمارات. عادة هذا الفرق مو أنه كلي بنحو اني لا لا فيها ابدا، لا استصحاب امارات اخذ في لسان دليلها دليل الاستصحاب عدم العلم. فلذلك الامارات اللي ما اخذت في لسان دليلها عدم العلم تتقدم على الاستصحاب. وهذا لا يتضمن اذا كان هذا الفرق فرق موجودا فلماذا الاستصحاب من الامارات اخذ في موضوع عدم العلم؟ لكن عاده هذا هو الفرق. اما في احيان بعض الاستصحاب المهم هذا كلام السيد الكوي نشوف رد السيد الشهيد على هذا الفرق الثالث ان الفرق بينهما ينشأ من ناحية اخذ الشك في لسان دليل الاصل وعدم اخذه في لسان دليل حجية الامارة بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما موضوع الامارة والاصول في المكلمة من ناحية القلوب. لكن الاشكال ان عدم العلم في موضوع الأمارة وفي موضوع الأصول، لكن فقط الفرق في مقام إخبار ولسان دليل. السيد الشهيد كان نفس الإشكال، هذا الفرق لا يفي أيضا المقصود ذكرنا في الإشكالين في الفرقين السابقين. نعم قد يثبت في تقدير دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكم، هذا التعبير المدروس النحو وإنما نحن نقول هذا مضافا الى كونه اتفاقيا من باب الاتفاق. اذا كان اتفاقيا يعني امارة واحدة اذا كان بحسب الفرق بحسب لسان الدليل فلا بد من نتبع لسان الدليل. احنا في خبر السبب بعض الادلة عدم العلم مو مطلوب في الموضوع، وبعض الادلة مطلوب مثل آية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهي حجية قبل لغة الجثة في فرض عدم العلم، فعدم العلم أخذ موضوعا في خبر الجثة. ولكن بعض الأدلة الأخرى لحجية خبر الجثة لا عدم العلم هو مفهوم موضوعا، فلذلك لابد أن نقول خبر الجثة أفضل على حسب دليل وأمارته على حسب دليل آخر. وحتى بالنسبة للرسول الزين الشهيدون اليد أفضل وسوق المسلمين أفضل، ولكن في بعض أدلتها عدم العلم موجود فلا بد أن نسميه أمارة. لا مو اغلب الادله، احنا لما قلنا الاغلب اغلب بالنسبه للامارات، اغلب الامارات عدم العلم ما اخذ في اذهان دليلها. اغلب الامارات فلذلك سيد الشهيد يستشهد هذا الاشكال هذا مضافا الى كونه اتفاقيا، قد يتفق احد عدم العلم في موضوع دليل الحجيه كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى قالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، راح يقال بأن الخبر يكون عن أصلا إلى غيره، وكذلك بالنسبة للأصول الأصول وسيد شيء من الأصول ذكر من الأصول اليد وسوق المسلمين أحيانا أخذ عدم العلم في موضوع بل هذا يكون شيء أصلا في بعض أجلة اليدين وسوق المسلمين ما أخذ عدم العلم بل لابد أن تكون أمارة، فمرة أمارة ومرة جنون أعظم. لذلك هذا الفرق من أعطيه قاعدة عامة لتفريق بين الأمارات والأصول، ولذلك يأخذوا إلى الفرق الرابع إن شاء الله. بسم الله صلى الله عليه وسلم.